يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. وقلنا سابقا إن البشارة هو الإخبار بما يسر قبل أن يجيء، ليستطيل أمد الفرح بالشيء الذي يسر. وقد يبشرك مساويك، وقد يكذب في البشرى، وقد تأتي الظروف مخالفة لما يظن، فكيف بك إذا بشر ربك؟ ساعة ما يبشر ربنا يبقى معناه أنها إيه؟ أنها تيجي. تمام. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، هو اللي سماه، لم نجعل له من قبل سميا. السمي العلماء اختلفوا في معناها، قال لك لم نجعل له من قبل سميا أي نظيرا ومثلا وشبيها. هناك آية في القرآن أيضا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ فبيقولوا سميا هنا يعني هل تعلم له نظيرا؟ ليس كمثله شيء. سميا ملوش، ما فيش حد ايه مثل، ولم يكن له ايه كفوا ايه احد. اما لك ما تمشي برضه هذا المعنى، الا انه يطعم فيه شيء، وهو ان الله حينما قال في مساله اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، لو اننا اطلقنا كلمه سمي على المثل والنظير والشبيه يبقى معناها انه لم يسبق يحيى واحد مثله في الصلاح والتقوى. طب اين ابو الانبياء ابراهيم؟ اين ابو، اين اسماعيل؟ اين اسحاق؟ اذا كلمه مثل هنا وان كان المعنى يحتملها في غير هذا الموضع الا انها في الموضع ده، لان الله جعل من قبل يحيى من هو ان لم يكن افضل من يحيى فهو على الاقل مثله، يبقى لم نجعل له من قبل سميا. المعنى بقى اللي يجي هنا انه لم نجعل له من قبل سميا يعني واحد على اسمه، يقول لك ده فلان ده سمي فلان، سمي يعني ايه؟ يعني على اسمه، اسمه زي ايه؟ اسمه. يبقى هذا اول اسم وضعه الحق على ادمب ابن زكريا، ولم يكن احد قبل ذلك قد سمى ايه؟ قد سمى بيحيى، الا انه بعد ذلك سمي بيحيى، ناس كتير سموا يحيى، انما الكلام على القبر على الايه. طب لو لم نجعل له، لو كنت اردت سميا يعني مثل اللي يبقى لا قبله ولا بعده بعد. يبقى اذا سميا هنا معناه ايه؟ ان يحيى اول من سمي بهذا الاسم، لكن بعد كده الناس سمى، الشاعر مش قال وسميته يحيى على ابنه، ليه سميت يحيى؟ وسميته يحيى ليحيى، هو انت ربنا بقى؟ لا. فلم يكن لرد قضاء الله فيه سبيله، او متو صغنا لسه يقول لا يحيى ولا ما يحيى على الاول. يبقى اذا سمي تطلق ويراد به المثل والنظير، وتطلق ويراد به الذي يكون على اسمك. وكلمه والايه الاخرى رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ تخدم من الجهتين، لا نعلم له كفئا ولا نعلم له نظيرا لانه ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا ايه؟ كفوا احد، مثيل ولا نظير. وتخدم ايضا معنى اخر، هل سمعت احدا ولو من الملاحده الذين يجاهرون بإلحادهم وإنكارهم لله، هل واحد سمى ابن الله؟ ما حصلش. طب لو كانوا مش لو كانوا صحيح ما عارفين ان ما فيش اله، ما فيش واحد كافر كده من الرزل اللي التلمي اللي يجي يقول لك مثلا طب انا حسمي ابن الله، مع ان حريه اختيار الاسماء مكفوله يسمي، انما هل جرؤ احد ان يسمي هذا الاسم؟ ليه؟ أم قال لك لأنهم لو كانوا معتقدين أن فيش الله ودي كانوا سموا ولا أبالوا،

قال ربي أنى يكون لي غلام، ولا بده يسجل الحكاية زي ما تيجي تبشر واحد بأنك هتجيب له مثلا الولد هتجيب له بدلة ولا عجلة ولا عربية ولا بتاع، ولا تجيب له عربية يعني بده إيه يستلذ بإيه، بأن البشرة دي مسألة عملية إيه محققة. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا، كانت امرأتي عاقرا يعني غاد، وأنا قد بلغت من الكبر عتيا. وإحنا قلنا بلغني الكبر أو بلغت من الكبر عتيا، وفهمنا احنا بلغت من الكبر عتيا. عتي دي المادة بتاعتها عتى، وعتى يعني إيه نطغى وتجبر وأفسد كتير، عتو كفر عتو إفساد عتو كل دي عتو. يوم يجيب للكبر وهو رمزيات الضعف يقول في عتية، قال لك ايه ليه؟ قال لك لان العتي اللي محدش قادر يقف قدامه قوي، قال لك والكبر لما يجي محدش يقدر ايه عليه، محدش يقدر يدفعه بقى ابدا، يبقى عتي ولا مش عتي؟ يبقى اذا العتي هو القوي الذي لا يمكن ان يغالب، وكذلك الضعف اذا تسرب للانسان وبقى خلاص هارب ما عدتش تدفعه، تجيب عقاقير تجيب فيتامين تجيب حقن تجيب ان اصلا ما فيش فايده، هي هي يبقى عاتي ولا مش عاتي؟ ولذلك يقول لك وان فرعون لعاتم في الارض، يعني ما حدش قادر عليه، اهو الكبر لما يجي ما حدش ايه يقدر عليه. وضعيفه فإذا أصابت فرصة قتلت، كذلك قدرة الضعفاء. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. في آية تانية بقى هتيجي برضو في الموضوع ده، قال له رب لا تذرني فردا، هو دعا دعوة تانية كأنه دعا كتير قوي الحكاية دي شغلته، رب لا تذرني ايه فردا. الله بقى انت يا زكريا بتدعي ربنا انه لا يذرك فردا، لا تذرني فردا يعني عايز ايه؟ انا عايز حد يورثني وابقاش فرد. قال لك ما انت مبروس موروث. قال له انت خير الوارثين، صحيح انت خير الوارثين، انا ما نتكلمش فيه دي. نعم. وهناك برضه في الآية اللي هي رب لا تذرني فردا وأنت خير، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. قبل ما يقول وأصلحنا له زوجة اللي هتجيب الولد قال وهبنا، يبقى إصلاح الزوج ما هو الشرط في الهبة، احنا وهبنا. طب وليه كلمة وأصلحنا له زوجة ليه؟ قام قال لك لأن في ساعات انت مثلا عندك مثلا غساله ولا تلفزيون وتوديه للمهندس يقدر يصلحها، وبعدين تيجي تلفها زائد اقول لك لا انت تركنها بقى وايه وتجيب واحده ثانيه ما تنفعش، فيمكن ربنا هيجيب طريقه ثانيه يجيب يحيى والست دي تفضل ايه زي ما هي. قال لك لا انا برضو اقدر اصلحها واخليها برضو تبقى كويسه، تقعش الصنعه ما تقفش عندي يعني. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال أي الحق سبحانه وتعالى كذلك قال ربك، يعني ربنا قال كده خلاص ما تناقشش في المسألة دي، لأن من اللي قال كذلك كذا إيه كإيه؟ قال إحنا عارفين إنك بلغت من الكبر عتيا، وعارفين إن امرأتك عاقرة مش كده، وعارفين كل الحاجات دي، انما انا مع هذا ههابك الايه أبو. وبعد ذلك دلل على اقوى بالاقوى فقال وليه انا خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فالا ان اوجد يحيى من شيء اقل غرابه من ان اوجد من لا شيء. قال كذلك زي الكلام زي ما انت بتقول امرأتك عاقر وانت بلغت من الكبر عندي القصة معروفة، كذلك قال رب هو علي هين. اذا قال الله هو علي هين او في ايات اخرى وهو اهون علي، اوعى تفتكر ان في حاجة اهون وفي حاجة هينة وفي حاجة شقة،

خذ الكتاب بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. خذ الكتاب، الكتاب اللي هو كان الكتاب اللي موجود عندهم لحد دلوقتي التوراة، والتوراة هي اللي فيها المنهج، منهج الله عشان حركة الحياة لخلقه. فقال له يا يحيى خذ الكتاب بقوة. خذه بقوة يعني ايه؟ خذه بقوة، احرص على انك انت تحفظه. هذا واحد. وخذه بقوة لأن العلم السماوي اللي جاي لكم ده مش المهم أن تعلمه، المهم أنك أنت تعمل بما تعلم. يا يحيى خذ الكتاب بإيه؟ خذ الكتاب، وإلا ما هو قايل عليهم إيه؟ كمثل الحمار يحمل إيه؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها بقى. طب ده أنت إيه اللي حمله؟ وبعدين ما هو قال حملوا التوراة، ده قال حملوا، وبعدين هم ما حملوش، ما عملوش به. كمثل الحمار يحمل ايه؟ فبقولوا يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ما هي القوة أولا؟ القوة زي ما احنا نعرف كده الطاقة الفاعلة، الطاقة اللي بتفعل، زي ما تدور موتور تبقى الموتور ده هيولع يعمل مش عارف ايه، يبقى القوة هي الطاقة الايه؟ الطاقة الفاعلة. خذ الكتاب بقوة، أم قال لك والقوة دي هي اللي عليها دولاب حركة الحياة سكونا وحركة. ولذلك دلوقتي مثلا تسمعوا بقى إن مثلا سفينة أطلقت في الفضاء ولا مش عارف ايه وقاعدة تدور حوالين الايه؟ الأرض بقالها كذا سنة. انت تقول الله، طب والوقود اللي بيمشي البتاع دي قد ايه؟ قد ايه اللي كام سنه دي؟ يقول لك اه انت مش فاهم بقى، ما فيش وقود. الوقود فقط في القوه القاذفه لها لتخرج من منار الجاذبيه. فاذا دخلت من منار الجاذبيه وهي متحركه تظل متحركه طولما كانت موجوده. المتحرك اذا تحرك لا يمكن أن يقف عن حركته إلا بقوة توقفه. فإذا أطلقت القذيفة وفيها دعوة هي متحركة تفضل إيه؟ والساكن لا يتحرك إلا بقوة. يبقى إذن عايزين القوة عشان تعمل إيه؟ القوة دي تحرك الساكن فيخرج عن حركته بالقوة. إما جاتش قوة يفضل إيه؟ ساكن. والمتحرك يخرج عن حركته الى سكون بايه؟ قوه تصده كده، يعمل مصد كده. ده احنا في القطارات مع اننا بنوقف الوقود الا لان فيه قوه لها بقيه في الدفع بنعمل مصدات له، مع انني منعت الوقود، انما فيه قوه الدفع الاولانيه مع ان الوقود متابعه يعمل ايه؟ مصد كده. لو المحطات كده تلاقوا ايه؟ مصد معمول علشان الله. دي بيسموها قانون العطالة. العطالة يعني ايه؟ ان كان شيء متحرك عايز تعطله لازم تجيب له قوة تمسكه، شيء ساكن عايز تحركه لازم تجيب له قوة تحركه. ودي بتلاحظوها انتم في عملية بيسموها العلماء لكم على تلامذة بيسموها القصور الذاتي. لما تكون راكب في عربيه وهي واقفه كده، هي واقفه وجسمك واقف وياها، جسمك واقف وبعدين السواق حرك العربيه، ايه اللي يحصل لك؟ تيجي لقدام ولا لورا؟ لورا، لانك لسه ساكن. طب واذا كان هو متحرك وعايز يقف وعايز يوقفه؟ تيجي انت لقدام لانك انت لسه متحرك، لسه ايه؟ تبقى لازم عايز تحرك الساكن لازم فيه قوة، عايز تسكن المتحرك لازم يوجد ايه؟ يبقى الحاجات اللي بتدور في الكون دي معناها نشأة عن ايه؟ عن القوة دي. القوة دي ما يمكنش ابدا تيجي الا بوجود واحد يستعمل قوة، يجي قوة. فبقول له خذ الكتابة بايه؟ بقوة. ليه؟ قال لك لان الكتاب ده حيأمرك وينهاك، حيأمرك وينهاك. طب يأمرك بايه؟ بالخير، وينهاك عن ايه؟ عن الشر.

وما دام يصح تتكرر ما تبقاش مشخصه. احنا ضربنا مثل في سوره التحريم قلنا قال الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط. هو قال لنا مين هم اسمها ايه مين هي ما قالش ليه؟ لان المساله ربنا عايز يخليها عمليه قاعده ان الرسول ما يقدرش يهدي امراته وهو رسول. اهم دول رسولين وما قدروش يهدوا مين؟ اذا للمراه ذاتيه عقديه ما تتبعش واحد ابدا. ان قال اسمائهم نقول ده دي خصوصيه فيهم، نقول لا دي عموميه. يبقى من الممكن ان واحد يبقى عالم كبير ومش قادر يهدي عياله، مش قادر يهدي امراته، جايز. وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه ايه؟ فرعون اللي ادعى الالوهيه مش قادر يخلي امراته تتبعه في العقيده. قال لك لا، المراه لها ذاتيه عقيده مش تبع لحد في العقيده ابدا ابدا. اهي طب ما قالهاش مين هي؟ قال لك مش ضروري، ده بده يثبت ان المراه لها ذاتيه عقديه فلا يمكن ان تتبع احدا في ايه؟ في هذه العقيده. اي امراه فرعون اللي ادعى الالوهيه وهي قالت رب الدنيا عندك ايه؟ في الجن، ولا الجني من فرعون وعمل، ولا الجني من القوم الايه؟ بالظبط. لكن لما جه عند ستنا مريم قال ايه؟ قال ومريم، مش بس مريم، ومريم ابنة عمران، ده جاب نسبها من جهة ابوها مش كده ولا لا؟ ليه؟ لان ما حدث لها لن يتكرر. تبقى الخصوصية موجودة ولا لا؟ خصوصية موجودة مش اسوة. واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا. انتبذت يعني ابتعدت، نبذ هذا الشيء عنه يعني ايه؟ ابتعد. انتبذت من اهلها اللي هم بهم الانس، فكأن انسها لا بالاهل ولكن انسها بمين؟ برب الاهل. اذ انتبذت من اهلها، لو كان انتبذت من الناس لا، ده انتبذت من مين؟ من اهلها. ومكانا ايه؟ شرقية. طب شرق ايه؟ طب ما هو كل مكان يصح انه يبقى شرق ويصح انه بايه؟ وده الكلام في الشرق والغرب لغه لمكان ثابت، يعني احنا بنقول الشرق كذا والغرب كذا، مفهوم؟ ولكن اللي في الغرب برضه يقول علينا ايه؟ شرق. يعني اذا الشرق والغرب دي كلمتهم ايه؟ دائره، كل مكان فيه شرق وفيه ايه؟ يبقى لازم نشوف شرقيه بالنسبه لايه؟ لعالم هناك وهو بيت المقدس، شرق بيت الايه؟ بيت المقدس. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا لتفرغ لمين؟ للعبادة ولخدمة هذا الإيه؟ المقدس. فاتخذت من دونهم حجابا. الله، طب ما هي انتبذت مكان شرقي، أم قال لك ده بعد المكان، إنما ما يمنعش إن فيه مكان تاني يجي الناحية دي، ولما يجي المكان الناحية دي إنه يعمل حجاب تاني. يبقى أخذت مكانا ومكينا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.